مراتش محمد عشان حافظ النبي. عشان حافظ النبي ما كانش حد يحكم مصر. قال له لك انت هنا بقول لك كده اوعى تتكلم خالص. ليه يعني كده؟ حبيبي ما سمعش الكلام اللي بيقول. ما بسمعش الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله. بص عليك يا مولاي. وأخرجت الأرض أشغالها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام كلمنا رب النبي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Oh. عليك. حلو قوي. ما شاء الله.